السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بالنسبة للصلاة في البيوت، هل يكتفي المرء بأذان المؤذن أم يؤذن في البيت لنفسه؟ لأننا نصلي الآن في البيوت والمساجد مغلقة للظروف الراهنة، فالمؤذن عندنا يؤذن ويصلي وحده. أنا قرأت قديما للشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى أنه قال بوجوب الآذان للمنفرد، وذلك في بعض الفتاوى المطبوعة له، قال لأنه قد صح في بعض طرق حديث المسيء صلاته أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أذن، أمره بالأذان. وقرأت له غير ذلك لعله في الثمر المستطاب أنه قال باستحباب ذلك، فما جواب فضيلتكم عن هذا جزاكم الله خيرا؟ وبركاته. بلا شك أن الأذان أفضل. إذا كنت منفردا وحدك فالأذان سنة، وإذا صليتم جماعة فالأحسن أن تؤذن. وشيخنا كان يقول في مثل هذه الصورة لحديث ذاك الرجل الذي يصلي في بيته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، قال فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. والله